يجره من ردائه بشدة حتى يؤثر في عنقه، فيلتفت إليه وهو يبتسم، وآخر يأخذ بمجاميع قميصه فيبتسم له. ذاك هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ويروي عنه أحد أصحابه: ما رآني إلا تبسم. الابتسامة لا تكلف شيئا، في حين أنها تفيد كثيرا. إنها تغني من يتلقاها، في حين أنها لا تفقر من يعطيها. تحدث في لحظة، ولكن أحيانا ما تستمر ذكراها للأبد. إنها تخلق السعادة في البيت وتشيع البهجة في العمل. إنها راحة للمتعب وأمل للمحبط وضوء الشمس للحزين. يقول المثل الصيني: على الرجل الذي لا يتمتع بوجه باسم ألا يفتح متجرا. الابتسامة أقصر الطرق لكسب القلوب. ابتسم لأبيك، وابتسم لابنك، ابتسم لمرؤوسيك، وابتسم لرئيسك، ابتسم لزوجتك، وابتسمي لزوجك. الابتسامة ما أبسطها وما أعظم نتائجها. فابتسم وابتسم وابتسم لتكون أجمل.